يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. نهج السلف في التعامل مع البدع شديد جدا، ليس كما يتعاملون مع سائر الفواحش، على العكس مما عليه كثير من طلبة العلم وكثير ممن يشتغل به بالدعوة، تجده يتعامل مع الفواحش بقوة، وإذا جاءت البدعة قال هذا مجتهد، صحيح أو لا؟ هذا عنده شبهة، البدعة هذه في الدين، قال لعله ولعله يعلعل، من الذي أذن لك أن تعلعل له؟ صحيح أو لا؟ يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نص، لأن التعامل مع المبتدع يكون على وفق ما جاء عن السلف، عن السلف، والنظر حينئذ يكون لذات البدعة، لا سيما إذا صدرت من عالم. كلما وقعت البدعة من عالم اشتد النكير لها، ليس العكس، انظر المفاهيم الحقائق انقلبت عند الناس اليوم، كلما تكلم كان أعلم أهل الأرض وقال بدعة اشتد النكير، لماذا؟ لماذا؟ لأن كونه أعلم سينشر ماذا؟ ما عنده من باطل، فلا بد من مقابلة. والآن العكس، إذا جاءت البدعة من ممن هو دون العالم قد تستنكر وقد يبطل القول وقد يبدع وقد يكفر، وإذا صدرت من عالم فإذا بها قالوا ماذا؟ تغمس في حسناته، تغمس في حسناته. ما جاء عن السلف ذلك، يعني النظر للحسنات والسيئات هذا من البدع، هذا أصل من البدع، وإنما يذكر عند أهل العلم في التراجم فقط، لأنه هو الآن ليس حاكما على الشخص، وإنما يترجم ويذكر كل ما قيل فيه من حسنات وسيئات فيذكر ما ذكر، أما في الحكم على الشخص والنظر والرد لا أصل أنه تذكر البدعة ويرد عليه، وإذا جمعت بين الأمرين حسنات السيئات كما يقال حينئذ أنت نشرت البدعة، عندما تقول هذا عالم وإلى آخره وتذكر ما لا يوجد عند غيره، ثم تأتي تقول وقال بدعة، انتهى الأمر، أنت رددت على نفسك، أنت أبطلت ردك، لماذا؟ لأنك فخمت من شأنه، فينظر الناظر أن عنده حسنات وهذه مغمورة في بحر حسناته، وهذا لا شك أنه من البدع، حسنات السيئات هذا من البدع، ولا يعرف إلا من أصحاب الحزبيات، ولذلك قال اشتد نكير السلف، اشتد نكير السلف والأئمة لها، يعني لهذه البدعة مطلقا دون تفصيل، دون تفصيل، يعني لا فرق بين عامي وبين طالب علم وبين عالم، ما دام أنه ابتدع فيقال هو مبتدع ويحذر منه، هذا هو الأصل. قال وصاحب أهلها من أقطار الأرض، وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش. الله أكبر، يعني الفواحش أقل وأدنى في الحكم وفي المعاملة، في الحكم وفي المعاملة، لماذا؟ لأن الفاحشة كبيرة من الكبائر وهي أدنى من البدعة، لأنه لا يصدق عليه ماذا؟ أنه قال على الله تعالى بلا علم، صحيح أو لا؟ هل يقال فيه إذا فعل فاحشة قيل قال على الله تعالى بلا علم؟ لا، لم يقع الله تعالى بلا علم، إلا إذا قال أنها ماذا؟ أن مباح مما أمر الله تعالى به فيكفر حينئذ، قال على الله تعالى بلا علم فكفر، لكن إذا تعاطى هذه الفاحشة وهو مقر بحرمتها لا يصدق عليه أنه قال على الله تعالى بلا علم، إذا لا يصل إلى حد البدعة، فإذا كان كذلك فحينئذ النظر والتعامل معه يكون أدنى من التعامل مع المبتدع، ولذلك لو نظرت في معاملات السلف وإطلاق البدعة على أصحابها وجدتهم أنهم لا يفرقون بين أول حسنات وسيئات، وثاني لا يفرقون بين عالم وغيره، ولذلك قولوا لطلبة العلم ابحثوا وارجعوا إلى كتب السلف في الحكم والتعامل مع الجهمية ومع المعتزلة ومع الأشاعرة وسائر الأصناف، ستجد أن المعاملة إنما هي مع علمائهم ليس مع عوامهم، بل هذه لا تعرف لا تنسب إلى العوام، تجهم والاعتزال والأشعرية الأصل فيها ليست عقائد العوام، العوام على الفطرة هذا الأصل، وإنما هذا يكون بين العلماء وبين من يتجه إلى طلب العلم، ومع ذلك بدعهم السلف وكفر من كفر إلى آخره. إذن لا يقال هذا عالم لا يبدع، هذا عالم لا يكفر، هذا عالم لا يفسخ، لا. الحكم عام، إذا جاء التكفير هذا يستوي فيه كل من فعل، وإذا جاء التفسيق هذا يستوي فيه كل من فعل. يعني إذا زنى العالم قلنا لا هذا عالم، وإذا زنى العام قلنا هذا فاسق، صحيح هذا؟ ما يتأتى هذا. العالم ليس بالمعصوم، قد يقع في كذب فيفسق، وقد يقع في فاحشة فيفسق، قد يتعامل بالربا، قد يسرق، صحيح أو لا؟ فيكون سارقا ولو كان عالما، وعلمه لا يرفع عنه الوصف. أما نأتي للعوام وننزل عليه الأحكام الشرعية، وإذا جاء العلماء قلنا لا، هذا لا شك أنه من أبطل الباطل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في اشتداد إنكار السلف لذلك، قال وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله فيه في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع، انتبه، إذ تعليلية، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. يعني هذا هو السبب، أن البدعة بريد الكفر، حينئذ هذه تهدم الدين، وأشد ما يكون البدعة في ماذا؟ في باب الاعتقاد، وإن كانت قد تقع في الأعمال وفي الأقوال نحو ذلك، لكن أشدها ما يكون فيه في الاعتقاد. ولذلك بدع الجهمية والمعتزل والشاعرة والصوفيين هي متعلقة بالاعتقاد، وإن كان قد يكون في السلوك لكنه أقل، السلوك قد يكون لكنه ماذا؟ يكون أقل، لكن النظر يكون به بهذا الاعتبار. إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. قال وأصل الشرك والكفر هو القول على الله بلا علم، فإن المشرك يزعم أن من اتخذه معبودا من دون الله يقربه إلى الله، كذب، قال على الله تعالى بلا علم. ما الذي أدراك أن هذا يقربك إلى الله؟ بل دل النص وأبطل ماذا؟ أنه يقرب، وقال على الله تعالى بلا علم وكذب النص، كذلك اجتمع فيه ماذا؟ التكذيب مع القول على الله تعالى بلا علم. قال ويشفع له عنده ويقضي حاجته بواسطته كما تكون الوسائط عند الملوك، فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس، كل مشرك فهو قائل على الله تعالى بلا علم. لكن هل كل قائل على الله تعالى يكون مشركا؟ الجواب لا، لأنه قد ماذا؟ قد يحرم ما أحل الله تعالى يكون قائل لا يصل إلى الكفر، لا يصل إلى الكفر، فيكون فاسقا، وقد يكون مبتدعا ولا تصل بدعته إلى الكفر. إذن كل مشرك فهو قائل على الله تعالى بلا علم، وليس كل من قال على الله تعالى بلا علم يكون مشركا، لكن يكون كاذبا، صحيح؟ يكون كاذبا أو لا؟ يكون كاذبا. فكل من تكلم في الدين بلا علم فهو كاذب، وإن لم يتعمد. كل من تكلم في الدين بلا علم فهو كاذب، قائل على الله تعالى بلا علم وهو كاذب، وإن لم يتعمد. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى ومن تكلم في الدين بلا علم كان كاذبا، من تكلم في الدين بلا علم كان كاذبا، وإن كان لا يتعمد الكذبة. هكذا جاء في الشرع، فإذا نسب شخص ما إلى السلف مسألة ولو كان يظن أنه على حق، فقال السلف على كذا، قلت كذبت، بعض الناس يقول ماذا؟ أنت تطعن، أنت قليل أدب، لا تتكلم به بالأدب. قل لا، هذا مصداق الشرع، يسمى كاذبا في الشرع، في الشرع يسمى ماذا؟ كاذب، ولو لم يتعمد. ولذلك يقول دائما ماذا؟ من قال بأن مسألة العذر بالجهل خلافية يقول كذاب، ليس كذبته بل كذاب دجال، ولو كان يقصد ماذا؟ لو كان عالما، قد يقول قائل ماذا؟ قاله ابن عثيمين، قل حكم عام، وإن لم يتعمد أنه ماذا؟ أنه يتقصد، لكن الحكم يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار العموم، هذا الأصل. فكل من قال بأن مسألة العذر بالجهل مسألة خلافية فهو دجال كذاب، وهيهات أن يأتي بحرف واحد عن السلف أن فاعل الشرك يسمى ماذا؟ مسلما، دعك من مسائل أخرى يأتي بتلبيس، لكن لا، هات قولا عن السلف أن من سجد للصنم فهو مسلم، بل نأتيك بنصوص عن الجهم بن صفوان أنه كافر ليس بمسلم، عنئذ أي الفريقين أهدى؟ هذا يدل على ماذا؟ على أنهم دجالون. قال ابن تيمية ومن تكلم في الدين بلا علم كان كاذبا، وإن كان لا يتعمد الكذب كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له سبيعة الأسلمية وقد توفي عنها زوجها سعد بن خولة في حجة الوداع فكانت حاملا فوضعت بعد موت زوجها بليال قلائل، فقال لها أبو السنابل ابن بعكك ما أنت بناكحة حتى يمضي عليك آخر الأجلين. أفتاها لكنه أخطأ، أفتاها لكنه ماذا؟ أخطأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، كذب، سماه ماذا؟ كاذبا، مع أنه لم يتقصد أن يقول الله تعالى بلا علم، ومع ذلك لكونه قال في الدين بلا علم، ليس عنده علم، لابد أن يحصل العلم. ليس هو ماذا؟ العلم مبني على أمر وجودي، لابد أن يوجد، لابد أن يسأل، لابد أن يبحث، لابد أن ينظر فيحصل له العلم، شيء وجودي، ثم بعد ذلك يفتي. وأما أنه يفتي بناء على الأصل واستصحاب العدم، نقول هذا هو عدم العلم، وهو بعينه ماذا؟ الجهل. إذن كذب أبو السنابل، سماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كاذب. فكل من قال في الدين بلا علم فهو كاذب وإن لم يتعمد الكذبة، وهذا نص واضح من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأسماء الشرعية، انتبه، من الأسماء الشرعية، فيثبت وصف الكذب ولو لم يكن متعمد، ما دام أنه لم يطابق الواقع فهو ماذا؟ فهو كاذب، ولا بأس أن يطلق حتى على أهل العلم. قاله النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصحابي أنه كذب، إذن غيره من باب أولى وأحرى. قال كذب أبو السنابل بل حللت فانكحي، كذب أبو السنابل بل حللت فانكحي. قال ابن تيمية وكذلك لما قال سلمة ابن الأكوع إنهم يقولون إن عامرا قتل نفسه، إنهم يقولون يعني لم يكن ماذا؟ ثم علم، ثم وجود. إنهم يقولون إن عامرا قتل نفسه وحبط عمله، فقال كذب من قالها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. إنه لجاهد مجاهد، إنه لجاهد مجاهد، لجاهد أي جاد في عمله وعلمه، يعني مجد في الطاعة، مجاهد يعني في سبيله، يعني غازي، جاهد مجاهد، زكاه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قائل ذلك لم يتعمد الكذب، فإنه كان رجلا صالحا، وقد روي أنه كان أسيد بن الحضير، هكذا قال ابن تيمية، لكنه لما تكلم بلا علم كذبه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كقاعدة كل قائل على الله تعالى بلا علم فهو كاذب وإن لم يتعمد. وقد قال أبو بكر وابن مسعود وغيرهما من الصحابة فيما يفتون فيه باجتهادهم، يقولون ماذا؟ إن يكن صوابا فمن الله، يعني ثم احتمال أنه ماذا؟ لا يوافق الحق، وإذا لم يكن موافقا للحق، لأن الحق واحد لا يتعدد، إذا لم يكن موافقا للحق كان ماذا؟ كان باطلا، كان خطأ، كان غير موافق، وهو ماذا؟ وهو عين حقيقة الكذب، فصار كذبا، ومع ذلك يستغفرون من ذلك. وإن يكن خطأ فهو مني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. قال فإذا كان خطأ المجتهد المغفور له هو من الشيطان، فكيف بمن تكلم بالاجتهاد يبيح له الكلام في الدين؟ يعني إذا قال أبو بكر وهو أهل للاجتهاد إذا أخطأ فهو من الشيطان، فكيف الذي يقول من رأسه ومن هواه؟ من باب أولى أن يكون من كلا النوعين خطأ وكلاهما من الشيطان، صحيح أو لا؟ فإذا كان الخطأ المبني على اجتهاد سائغ، يعني له دليلهم ولو قواعده، ومع ذلك هو من الشيطان، فكيف الذي يأتي ويتكلم هكذا من رأسه؟ فيكون من باب أولى وأحرى. قال فهذا خطأه أيضا من الشيطان، مع أنه يعاقب عليه إذا لم يتب، يعاقب عليه لأنه معصية. والمجتهد خطأه من الشيطان وهو مغفور له، يعني إذا أتى بالطريق المعروفة عند العلم، ليس كل مجتهد يكون ماذا؟ يكون صاحب طريقة صحيحة، بمعنى أنه لابد أن يأخذ بآلة الاجتهاد، أما إذا اجتهد دون آلة الاجتهاد يكون ماذا؟ يكون آثما وإن وافقه الحق، صحيح؟ كما قال في القرآن برأيه فهو آثم وإن أصابه، كذلك إذا اجتهد وتكلم في حكم شرعي ثم أصابه يكون ماذا؟ يكون آثما، يكون. ولذلك بعض الناس قد يفتي، يسأل في مسألة فيفتي ثم يسأل فيجاب، فإذا به وافق ما عنده، يقول الحمد لله اللي أفتيت بكذا وكذا، يظن ماذا؟ أنه سلم من الإثم، لا، هو آثم ولو وافق الحق. إذن هذا يدل على أن القائل على الله تعالى بلا علم هو كاذب، لأنه متكلم فيه في الدين بلا علم.